الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 11 بعد 100 من ليلة السبت 5 من جمادى الأولى 1424 هجرية، الموافق 5 من يوليو 2003 ميلادي، وهو اللقاء 6 لنا مع البيوع والمعاملات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الشركة، تعريفا وأحكاما وأنواعا، وتناولنا الأنواع 3: شركات الأبدان، شركة الوجوه، شركة الأموال بأقسامها أو أصنافها المتعددة، وركزنا الحديث عن المضاربة. والحديث عن المضاربة يعني فصلنا فيه، لأن معظم من يدفع ماله إلى من يتجر فيه بغية الحصول على ربح، يسمى هذا في الشرع مضاربة. وقد يعني جاء سؤال حول ان الذي يدفع ماله في بنك فيصل الاسلامي مثلا لم يعقد عقدا مع البنك ولا يعرف كيف يعمل البنك في هذه الاموال، ولم يشترط معه على نسبة من الربح مشاعة، وبالتالي ظن أن هذا الأمر يبطل هذه المعاملة. لكن قلت إن الحديث عن المضاربة يستغرق يعني لقاءات متعددة، لكننا تحدثنا عنه في لقاء واحد، وبالتالي لم نتعرض لبعض الأمور. فعند تعريف عقد المضاربة من جانب الفقهاء، الحنفية فقط بدأوا التعريف بكلمة عقد، عقد على دفع مال أو عقد على المشاركة في الربح. بقية الفقهاء لم يذكروا كلمة عقد، لم يتعرضوا لكلمة عقد، بل عرفوا المضاربة بالمعنى. المعنى إنها دفع مال لمن يعمل فيه بربح، وبالتالي لا يشترط وجود عقد. فالذي يذهب إلى البنك ويضع ماله فيه لم يكتب عقدا مع البنك، وربما لا يعرف يعني كم سيحصل من أرباح على هذه الأموال التي أودعها أو وضعها في البنك بغرض الربح منها، الفائدة التي تعود عليه منها. ونقول أيضا أنه هناك هيئة رقابة شرعية أو مجموعة من العلماء مفروض أنهم يراقبون أعمال البنك، لكن ينبغي على مثل هؤلاء أن يضعوا إعلان للناس يقولون أن الربح للمساهمين أو الربح لأصحاب الأموال يعتبر العشر أو الربع أو التلت من صافي الأرباح مثلا أو من مجموع الأرباح، وهم وضميرهم في حساب هذه الأرباح وحساب المصاريف والتكاليف. وبعد ذلك هذا الربح الذي سيحصل عليه من أودع قدرا معينا من المال، كما قلنا يحرم أن يكون نسبة من رأس المال، يعني لا يقال 10% من رأس المال، هذا حرام، أنه معناها أن أنا عرفت أن أنا هاخد 1000 جنيه على كل 10 تلاف. لكن لو قلنا 10% من الربح، الربح قد يزيد وقد ينقص، قد يقل وقد يكثر، فهم وضميرهم في حساب هذه النسبة. وبعد ذلك يعرفوا هم كسبوا قدر ايه، كسبوا قد ايه من الارباح، عندهم اموال قدرها كام، وبعدين ينسبوا هذه النسبة بعد ذلك الى رأس المال. يعني يقولوا السنة دي احنا هنوزع 15 أو 20% الربح اللي طالع نوزعه بنسبة الأموال الموجودة 10% أو 20%. يعني المسألة في النهاية لا تحتاج إلى عقد من أصحاب الأموال من جانب، والعامل اللي هو المضارب اللي هو بيمثل البنك من جانب آخر، فالمعاملة يعني في النهاية صحيحة إن شاء الله. قلنا إن عقد المضاربة هو شركة في الربح، واحد بيدفع ماله لمن يتجر فيه والآخر سيعمل في هذا المال ويعطيه نسبة من هذا الربح، أو يقتسمان الربح بحسب يعني ما يتفقان عليه. هذه المعاملة قاسها بعض الفقهاء أيضا مع أنها جائزة شرعا على عقد المساقة. المساقة والمزارعة من العقود أيضا التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نتناول يعني بعضا من أحكامها، أحكام المساقة والمزارعة، ويعني نعرج بعد ذلك على عقد الإيجار، ويعني أنبه يعني أحبابي إلى أنه مثل هذه العقود يعني بتستغرق في الدراسة عدة لقاءات، لكننا يعني اختصارا للوقت نتعرض لها حتى يكون لدينا فكرة عن مثل هذه العقود، ويعني نلمس أو نتناول أهم ما فيها، لأننا لسنا يعني الجالسون هنا في الدرس لسنا من أصحاب يعني المزارع ولا الحدائق علشان نتعلم أو نعرف كل الجزئيات المتعلقة بهذه العقود، لكن ما دمنا طلاب علم يعني نأخذ فكرة عن هذه العقود. فعقد المساقة هو مشاركة، هيبقى مشاركة في الخارج من هذه الأرض. فكعهدنا في التعريفات نتناول أولا هذا العقد اللي هو المساقة، هو إعطاء نخل أو شجر، نخل اللي هيطلع لنا البلح والتمر، أو شجر من نخيل أو فاكهة أي أشجار مغروسة، ولمن يقوم بسقيه، واحد هيقوم عليه بسقي هذا النخل أو الشجر، وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. وطبعا هنتناول أحكام المزارعة، وبين يدي المساقة والمزارعة يأتي حديث البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. يبقى أدي الغرس اللي هو الشتلات التي تغرس اللي هم الأشجار، أدي الغرس، أو يزرع زرعا اللي هو بقى الحبوب اللي بتطلع كل 5-6 أشهر من غلة والذرة والأرز وما إلى ذلك، فيأكل منه طير، يأكل من هذا الغرس أو الزرع، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يبقى أنت يا صاحب الزرع أو صاحب الغرس الشجر لا تحزن على ما فاتك من هذه الأشياء، سواء أكل منها طير من العصافير وغيرها التي تنزل على هذه الزروع والثمار، أو أكل منها إنسان كالمارد بجانب هذا البستان أو الزرع، أو غيط فيه فول أو ذرة وأخذ منه شوية مثلا، أو حيوان بهيمة. فكل هذا الشيء المأكول من هذه المزروعات أو المغروسات لك بها أيها المسلم صدقة. فبالتالي دفع النخيل أو الشجر لمن يعمل عليه بسقيه وخدمته مثل المضاربة. يعني المضارب في المضاربة صاحب المال يدفع هذا المال لشخص يعمل فيه، فكذلك صاحب هذه الأرض المغروسة أو المزروعة يدفعها لمن يعمل فيها، وفي المضاربة يحصل على جزء من الربح. هنا أيضا في المساقة أو المزارعة سيحصل على جزء من الخارج، أي الثمر أو الزرع الخارج من هذه الأرض. وبالتالي حكمها إيه؟ حكمها الجائز، هي جائزة، جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، يهود خيبر، بشطر ما يخرج منها، أي من أرض خيبر، من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع. يبقى عاملهم، أدي المعاملة، مساقاة أو مزارعة، أهل خيبر يهود خيبر على أنهم يعملوا في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذه الأرض فصارت كأنها ملكا للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، فكونه يدفع هذه الأرض إلى يهود خيبر ليعملوا فيها، يبقى هو يمثل المسلمين في دفع أموالهم أي أرضهم إلى هؤلاء للعمل فيه، بشطرة يعني على النصف مثلا، يبقى لكم النصف ولنا النصف، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر اللي هو يبقى ثمر النخيل أو الزرع، المزروعات، القمح والبر والشعير والذرة وما إلى. والخلفاء من بعده سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقروا هذه المعاملة وعملوا الناس بهذه المعاملة. إذن المساقة جائزة شرعا. وبهذا قال جمهور الفقهاء، يعني لما نأتي لأحكام الفقه وجدنا جمهور الفقهاء يقولون تجوز، يعني تباح المساقة، إلا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال هي، أي المساقة في النخل والعنب خاصة، لأن دول الصنفين اللي كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النخل والعنب خاصة. لكن الإمام مالك رضي الله عنه توسع فقال بل هي في كل شجر، أي شجر هيطلع فاكهة، يبقى مش النخيل والعنب فقط، التفاح، الرمان، المانجا، أي شيء من الأشجار، يبقى إذن تجوز فيه المساقة، لأن صاحب هذه الأرض يملكها فيعطيها لمن يعمل فيها، والخارج بينهما على ما يتفقان، تلت والتلتين، النصف والنصف، أو للعامل الربع أو النصف أو الثلاث ربع بحسب العرف السائد في هذه الأزمة. إنما الحنفية فقط، مذهب الحنفية غير الجمهور، قال لا تجوز المساقة. لماذا؟ هم الخلاف بين الفقهاء يأتي منين؟ علشان لما نقول اختلفوا، هم ليه بيختلفوا وكل شوية نذكر خلاف الفقهاء في المسألة الفلانية أو العلانية؟ الخلاف بتاع الفقهاء ليس يعني من عند أنفسهم، بل راجع إلى الآيات القرآنية وفهمهم لها، الأحاديث النبوية وتأويلهم لها. أذكركم مثلا بقول الله تعالى في مسألة عدة المطلقة الحائض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى ثلاثة قروء، والقروء جمع قرء، وما هو القرء؟ يبقى القرء ده كلمة الحيض بس، يبقى غير كاملة، إنما في اللغة وجدنا إن القرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فجماعة ذهبوا إلى أنه مقصود به الحيض، وجماعة ذهبوا إلى أنه الطهر، واستدلوا على ذلك بالقرآن وبالأحاديث. فلما تأتي الخلاف في مسألة، راجع هذا الخلاف إلى إيه؟ راجع إلى الأحاديث، في أحاديث نص صريح في المسألة، وفي أحاديث فيها تأويل لمعنى الحديث. فمثلا قبل الجمهور قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يبقى هذه المعاملة جائزة. يجي الحنفية يقولوا إيه؟ لا، ليست جائزة، لأن خيبر فتحت عنوة، غصبا عن أصحابها، فأصبحت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن أمته، فكونوا يعطيهم الأرض يعملوا فيها بجزء، الجزء الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبيت مال المسلمين ملك للمسلمين، والجزء الذي تركه لهم ملك للمسلمين أيضا، إلا أنه من باب التطور والتورع تركناه له. فالخلاف راجع هل هي تبقى ده تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين عليهم بهذا الجزء، ولا ننظر إلى يعني عموم المسألة ليس خصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي نقول تجوز المعاملة. كما أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نظر إلى أن اللي كان موجود في هذا الوقت الإيه؟ النخيل والعنب، فقال إذن تجوز المعاملة في النخل والعنب. طب والإمام مالك ينظر لأي شجر يكون فيه المعاملة؟ طب وما المانع أن احنا نوسع المسألة وتجوز هذه المعاملة في أي شجر؟ إذن الأخذ برأي الجمهور إيه؟ يعني فيه توسعة على الناس وهو أولى. مثل مثلا الزكاة، لما كنا نتكلم عن الزكاة، جمهور الفقهاء يقولون الزكاة في الخارج من الأرض المعلوم حاجات معينة نص عليها الحديث، يبقى القمح، البر، الشعير، السلت أو السلت، يعني حاجات معينة كانت موجودة. طب والخضار والفاكهة، جمهور الفقهاء يقولون لا زكاة فيه، مفيش زكاة في الخضار والفاكهة. يوم يجي الحنفية نفسهم يقولون ومما أخرجنا لكم من الأرض، دي معناها أي خارج من الأرض، يعني واحد زرع غيطه طماطم وبورد الطماطم لسوق الجملة أو غيره بأسعار كذا وبيدخله آلاف الجنيهات، يبقى ده ما عليه الزكاة؟ يبقى عليه زكاة نظرا لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، إذا كل خارج من هذه الأرض فيه زكاة. فرأي الجمهور أنه تجوز هذه المعاملة. وقال ابن القيم في زاد المعاد في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من الناتج من الحصيلة من ثمر أو زرع، وليس هذا من باب المؤاجرة، مش إجارة، بل من باب المشاركة. وأنا لما أقول هذه العبارة المقصود منها شيء، احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن الشركة والمشاركة، فإذا لما نتحدث اليوم عن المساقاة والمزارعة فالأمور مرتبطة ببعضها، فكذلك هذا من باب المشاركة وليس من باب المؤاجرة اللي هي الإجارة، لأن احنا هناخد برضو إن شاء الله الحديث عن الإجارة. وهو نظير المضاربة سواء بسواء، يعني مثل المضاربة سواء بسواء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها يعملوا يشتغلوا فيها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، وما أتى بالبذر من المدينة ليعطيه أهل خيبر، إذا ترك لهم الأرض على أن يعملوا فيها بشطر من الثمر أو الزرع، وبالتالي تكون الأرض بمنزلة إيه في المضاربة؟ بمنزلة المال، المال في المضاربة مدفوع لنحصل على ربح، فكذلك الأرض هنا مدفوعة ليحصل صاحبها على غلة أو ثمرة أو زرع أو إيجار، حتى لما نيجي نتحدث عن يعني الجزئية الثانية في المزارعة. من أحكام المساقاة المهمة، في أحكام بس نتعرض لها، منها أن يكون الجزء المعطى للعامل أو لصاحب الأرض معلوما شائعا، نصف ربع تلت بحسب ما يتفقان، وأن يكون مشاعا في جميع النخل أو في جميع الزرع، لا يختص بشيء معين لأنه قد لا يثمر غيره، وهيأتي الحديث يعني إشارة إلى هذه المسألة. يعني لو قال أنا هأخذ الحتة الفلانية أو الفدان الفلاني وانت الباقي لك، لا يصلح، لأنه قد لا ينتج ولا يثمر غير هذا الفدان، فيختص به من شرط له والتاني الآخر لا يأخذ شيء، فلا بد أن يكون هذا الجزء مشاع. علشان كده لما اتكلمنا برضو في المضاربة قلنا إذا كان الجزء معلوم سلفا يبقى ده حرام. فدلوقتي لما يقال إن أنا أخذ 10% من 10,000 يبقى معروف إن أنا أخذ 1,000 جنيه، يبقى هذا غير جاء الشرط. إنما لما أقول هأخذ 10% من الربح، والربح غير معلوم، قد يصل إلى 1,000,000 وقد لا يصل إلى شيء، يبقى وما تدري نفس ماذا تكسبها. العامل في المساقاة عليه أن يقوم بكل ما يلزم الثمر الشجر من سقي وتقليم وما إلى ذلك مما ما يعني يعرف في مجال هذه المعاملات المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إن كان على الأرض ضريبة بتدفع للدولة يبقى يلتزم بها المالك. المالك هو يلتزم بها، لماذا؟ لأنه عليه أن يدفع هذه الضريبة سواء زرع الأرض أو غرسها أو تركها خالي. الزكاة على مين؟ لو كان كل واحد هياخد جزء، على من يبلغ نصيبه نصابا، اللي يبلغ النصيب بتاعه النصاب في الزرع أو الثمر كما تحدثنا عن الأنصبة هناك، اللي هو يعني بالكيلة المصرية الآن في الحبوب تبقى كام؟ 50 كيلة، 50 كيلة اللي هي بالكيلة المصري يعني بتاعتنا. فلو وصل الغلة ولا الذرة ولا الشعير ولا الرز إلى 50 كيلة يبقى فيها الكام؟ نص العشر. العشر إذا كانت تسقى بالراحة بدون تكلفة ونصف العشر، يبقى فيها نصف العشر، يعني 50 كيلة يبقى فيهم كم كيلة؟ 2.5 كيلة، يبقى لي معناها نصف العشر. طيب لو ما كناش بنزرع زرع لكن ده بقى فاكهة وثمر، هنكيل التفاح بالكيلة ولا العنب؟ يبقى معناها انه بالكيلو جرام وزنا او بما يوازي 50 كيلة سعرا. زي ايه؟ زي زكاة الذهب والفضة، زكاة الاموال اللي معانا، زكاة المال متى يبلغ النصاب؟ كم جرام؟ ما هو الاصل 200 درهم او 20 دينار ذهب، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى حسبوها بقى، قالوا يبقى 85 جرام. 85 جرام نضربهم في كام؟ في سعر الذهب بتاع النهاردة، علشان نقول انه يبقى النصاب النهاردة يساوي 4000 او 3000. يبقى 85 جرام لو الذهب بجنيه زمان يبقى 85 جنيه. الذهب النهاردة ب50 ب60، تضرب ال 85 في ال 50 و60، يبقى لو واحد جاي له 50 كيلة نقول أعلى سعر كيلة يساوي كام؟ 10 جنيه مثلا، كيلة الذرة ولا غلة ولا رز، 50 × 10 ب500 جنيه. يبقى لو واحد ببيع طماطم ولا ببيع خضار ولا ببيع فاكهة نقول له لو بعت ب500 فأكثر عليك زكاة القطن، زكاة القطن كما تحدثنا. هنطلع بالقنطار ولا هنطلع بالكيلو جرام؟ فقلنا انه لو كان زرع ارض غلة ولا رز فيطلع على 500 جنيه، اللي هم يعني قيمة ال50 كيلة. يبقى لو عنده قطن قبض 500 فأكثر يبقى عليه اخراج نصف العشر، ولا هيطلع ربع العشر؟ هذه ليست زكاة مال، هي زكاة ايه؟ حق. فكذلك بالنسبة للزكاة هنا اللي تعرضنا لها، يبقى صاحب الارض لو وصله نصاب هيطلع عليه زكاة. لو العامل اللي شغال في الجنينة او الحديقة حصل على نصاب هيطلع عليه زكاة ايضا. وتجوز المساقاة في ارض خالية، يعني لو واحد واخد 5 فدادين من الارض من جماعة الشباب واللي ممكن ما يشتغلش، واخدهم بدل وظيفة ماشي، ممكن يجيب راجل فلاح بصدقه ولا حاجة ويقول له انا عاوزك تزرع لي ال5 فدادين دول مثلا تفاح او خوخ، يعني فاكهة من وانت تاخد الارض ايوه تشتغل فيها والحد ما يطلع ثمر يبقى لك النص وانا ليا النص. يبقى هنا المساقعة على الارض خالية ليس فيها غرس ولا شجر الآن. هل هذا جائز؟ نعم جائز شرعا. انه اتفقوا على هذا. انا هاخد الارض واصلحها واشتغلها ولما تثمر يبقى لي انا النص وانت لك الايه النص. كما تجوز على الارض اللي فيها يعني غرس وشجر قائم الآن. اذا عجز العامل عن العمل بنفسه يبقى يجوز له ان ينيب غيره. يعني يجيب عمال تانيين يشتغلوا بالاجره وهو في النهايه له ما اتفق عليه مع المالك. طيب لو مات العامل هتنفسخ المعامله؟ ممكن الورثه يقومون مقامه اذا كان يقدروا يشتغل الورثه يقومون مقامه. واذا اتفق الجميع على فسخ هذه المعامله بينهم يقول والله ابونا اللي كان بيسرح ويجلع ويزرع واحنا ما احناش فاضيين في وظائفنا ولا غيره يبقى هذا جائز شرعا. ده يعني اهم ما في موضوع المساقاة ماشي ولا ايه؟ المزرعة بقى. يبقى هيدفع مالك الارض يدفع عرضه لمن يزرعها. وبجزء معين ايضا مشاع. كلمة هم يقولوا يزرعها احنا نقول برضو يحرثها لانه الاولى ان يقال محارثة بدل كلمة مزارعة مع ان كل الكتب الفقهية طبعا ماشية على انها مزارعة نظرا لقوله تعالى افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. حاشا لله لا اله الا انت بل انتم الزارعون. إذا ما يقوم به العامل أو الفلاح هي مجرد إيه؟ حرث للأرض ووضع البذرة وسقيها. لكن من الذي يزرعها وينبتها وينميها؟ الله تعالى رب العالمين. فيبقى العملية اللي بيقوم بها الفلاح اسمها زرع تجاوزا، لكن هي على الحقيقة اسمها إيه؟ حرث. هو بيحرث. يحرص ويبذر الأرض والله أعلم بقى يعني تنبت أو لا تنبت. فالذي ينبت ويزرع ويزرع هذا الزرع هو الله تعالى رب العالمين. إذن المزرعة نوع من الشركة أيضا، شركة مشاركة، الأرض من جانب المالك والعمل من جانب هذا الفلاح الحارث أو الزارع يعني على الإيه؟ على المجاز يعني ليس على الحقيقة، والناتج بينهم. حكمها ايه؟ جائزة ايضا. والاصل في ذلك احاديث المعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر بان دفع لهم الارض على ان له ما يخرج منها شطر، شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. برضو في بعض الامور المهمة في المزارعة ان تكون المدة في المزارعة محدودة او معلومة. يعني يديله الارض لمدة سنة او سنتين او زرعة او زرعتين. يعني ممكن يجي واحد فلاح يصعب عليه مثلا مسألة الرز مثلا او غيره، كل شوية عايز يروي وعاوز شتلة وعايز، يوم ممكن يدي واحد فلاح يقول له خد زرعة الرز فقط، وممكن يعطيله الأرض كلها سواء زرعها رز ولا قطن ولا غيره لمدة سنة أو سنتين. فهذا يعني جائز أن يكون الجزء المتفق عليه أيضا معلوم بالنسبة للاثنين، النصف والنصف أو التلت والتلتين، ومشاع في الأرض كلها لا يختص واحد بجزء دون الأرض. من ضمن الشروط أن يكون البذر من صاحب الأرض من المالك، هو اللي يطلع كم كيلة الغلة أو الرز اللي هيبذرهم الفلاح في هذه الأرض. طب إن كان البذر من العامل هو اللي هيبذر، فتبقى دي سموها إيه في الفقه؟ مخابرة، ما اسمهاش مزارعة. وفيها خلاف بين الفقهاء. مخابرة خدوها منين؟ من أرض خيبر. لأنه هل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم شوية لما نقلنا كلام ابن القيم، هل كان بيديهم البذر؟ كان بيجيب لهم البذر من المدينة يقول لهم خذوا؟ لا، لكن الحديث قال إيه؟ عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر، أدي النخل والعنب، أو زرع، أدي الحبوب. فهل الحبوب كان يشترط فيها في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يودي لهم البذر من عنده التجاوي يعني؟ لم يشترط هذا. طب لو الفلاح هو اللي دفع التقاوي، هو اللي طلعها من عنده، يبقى دي اسمها ايه؟ مخابرة، وفيها خلاف لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. لكن اللي حاصل النهاردة انه مدام انا موجود واقدر اطلع البذرة كمالك، يبقى انا افضل ان انا اطلعها، والعامل يبقى اديته الارض واديته البذرة وهو هيشتغل، والناتج يكون بيننا بحسب ما نتفق عليه. ومن الممنوع أن يشترط المالك أن يأخذ ما وضعه من بذرة في الأرض أولا ثم يقتسمان الباقي. يعني طلع 10 كيلات تجاوي بذرة، فهيقول للعامل لما إن شاء الله المحصول يطلع أنا هاخد 10 كيلات بتوعي الأول وبعدين نقتسم الباقي. انتوا عارفين في سنة من السنين كان الرز تجيله ندوة ولا حاجة عند الفلاحين ويجي يطلع ما يلاقوش غير قش، يعني ما فيش رز، يعني ممكن الفدان كله ما يطلعش 10 كيلات. فنفترض ان ده حصل، يبقى انا كمالك هاخد 10 كيلات، وانت يا مزارع بقى يا فلاح هتاخد ايه؟ تاخد القش ويقولوا لك ولع فيه ولا اعمل فيه مثلا، يبقى طلعت من مولد بلا حمص كما يقال. يبقى هذا منهي ايه؟ منهي عنه. فهذه هي الصورة الاولى اللي هي اسمها صورة المزارعة، وهي غالبا لا تحصل الان. غالبا ان الملاك النهاردة ما بيجيش يديله الارض ويقول له انا هاخد نص الزرعة او اخد كذا. لكن لو حصل يبقى البذرة تكون منك ايها المالك، والناتج تقتسمانه بينكما، ولا تشترط لنفسك أيها المالك شيئا معينا مثل مثلا عدد كيلات البذرة اللي انت وضعتها. الصورة الثانية واللي ماشية غالبا دلوقتي في مسألة الأرض الزراعية هو كراء الأرض. والكراء يعني إجارة الأرض بمبلغ نقدي بمال 1000 جنيه، الفدان 2000، بحسب العرف السائد في كل زمن. يعني ممكن في وقت من الأوقات يبقى 100 جنيه، ممكن النهاردة يبقى 2000 جنيه، أو واحد تاني يقول له خليها 1800، يبقى هو عليه يدفع الإيجار بتاع السنة، ولا دخل للمالك بعد ذلك بهذه الأرض. أنا خدت الإيجار، ويبقى في هذه الحالة إيه؟ هذا هو حصادي أنا كمالك، يبقى أطلع عليه إيه؟ 2000 جنيه اللي أنا خدتهم من صاحب من الزارع اللي خد الارض يزرعها. انا كمالك خدت 2000 جنيه، قلنا نطلع عليهم زكاة ايه؟ نعم، نص العرش. لان هتقولي ده مال بس جالك عن طريق الارض، فيبقى هو ده الحصاد بتاعك، واتوا حقه يوم حصادك، يبقى عليك انك تطلع نصف العرش. يبقى الالف هتطلع عليهم كام؟ 50، والألف الثانية 50، يبقى ساعة ما تاخد الألفين تروح تطلع 100 جنيه، دول زكاة الايه؟ الناتج أو الحصيدة أو الحصيلة بتاعت هذه الأرض. صرفت الباقي أهلا وسهلا، حطيته في بنك أو حطيته في مكان ومكث سنة هجرية، يبقى لما تيجي تطلع عليه بعد كده تطلع عليه ايه؟ زكاة مال بقى ربع العشر. واضحة المسألة يا أحباب؟ المبلغ النقدي ده بقى يعني كراء الارض بمبلغ نقدي جائز ولا غير جائز؟ جائز، لان واحد من الصحابه رضي الله عنهم سال، اسمه حنظله بن قيس الانصاري، سال رافع بن خديج بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود كان ساله عن كراء الارض بالذهب والفضه. كراء الارض بالذهب والفضه يعني بالمال، لأن اللي كان موجود أياميها الذهب والفضة، دنانير ذهب ودراهم فضة، فقال له لا بأس به. وقال اللي هو سيدنا رافع بن خديج: إنما كان الناس يؤاجرون إجارها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني بشرط أو إنه يأخذ ما على الماديانات، الماء وبعدين ذال يانات، الماديانات. إيه الماديانات دي؟ اللي هي مسايل المياه، الترعة والمصارف اللي بيمشي فيها المية، وما ينبت حول السواقي، لأنه ما كانش فيه نهر نيل عندهم ولا كان فيه مية دايمة زي ما موجودة بحمد الله الآن. إذن المية اللي هتيجي عندهم من الأمطار هتلاقي المناطق اللي حوالين مجاري المياه دي هتكون تطلع زرع ونبات أحسن من غيرها، مش كده ولا إيه؟ تطلع أحسن من غيرها. فكانوا يؤاجرون على ما على المادينات، يعني يقول له خد الفدان ده وأنا هاخد شريحة طوالي زي 10 متر مثلا أو حاجة حوالين الإيه؟ المسيل أو المجرى، طب ربما الباقي لا يخرج شيئا فيهلك هذا ويسلم هذا، أو ممكن ده تقصر المية عليه تجعله ما يجيبش زرع والباقي يجيب زرع، يبقى منطقة تهلك ومنطقة تسلم، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، نهي عن الكراء بإيه؟ بما على الماديانات ومجاري السيول. أما الذهب والورق اللي هو الفضة فلم ينهنا عنه، لم ينهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير المسألة دي توضح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. كلمة نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة يبقى تدينا خلاف، يقول الله ده يبقى المزارعة منهي عنها والمؤاجرة اللي هي كراء الأرض بمبلغ نقدي هو ده اللي جايز. لكن لو نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويت في هذا الوقت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا الآتي: إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن هذه المزارعة. لماذا؟ لأن المهاجرين كانوا تركوا أموالهم وأراضيهم في مكة المكرمة وجمل المدينة، فلما يجي الأنصار يديهم الأرض بالمزارعة ربما ده يكون صعب عليهم، ما يقدروش يعملوا في هذه الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالمواساة والتكرمة، يعني كرموا إخوانكم اللي جايين دول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن يمنح أحدكم أخاه أرضه، تديله الفدان بتاعك ويزرع فيه، أو عندك فدانين تديله فدان وتخلي لك فدان، خير من أن يأخذ عليه خراجا معلوما، أحسن من أنك أنت تأخذ عليه خراج معلوم. ولما استقر الأمر بالمهاجرين في المدينة وصح وصاروا بقى من سكان المدينة ولهم أرض ولهم أملاك، يبقى في هذه الحالة إيه؟ جازت المزارعة وجازت الإيه؟ كراء الأرض بمبلغ نقد. بعد توسع حال المسلمين يبقى جازت المزارعة وجازت المؤاجرة. إنما الممنوع في الإجارة، ممنوع في الإجارة إجارة الأرض الزراعية عند بعض الفقهاء كراؤها بالحنطة أو الشعير، يعني الحنطة اللي هي البر أو أخواتها، لأن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. بنسمع كلمات المخابرة والمحاقلة وغيره، نقول نقول إيه هي المحاقلة؟ من معاني حديث المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة، يعني أجر الأرض بكذا أردب حنطة، دي تبقى ممنوعة نظرا للحديث. لكن الإمام النووي قال إن الممنوع هو إيه؟ كلمة المحاقلة بقى. أنتوا فاكرين لما كلمنا عن بيع الحصاة، نهى عن بيع الحصاة، وقلنا الحصاة دي لها كم تفسير، كذا تفسير، حد فاكر ولا نسينا؟ نسينا. لما قلنا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ومفكرتوا عن البيوع المنهى عنها لما تحدثنا، أو عن بيع المنابذة أو بيع الملامسة. فبيع الحصاه يعني إن واحد زي ما قلنا هيمسك حصواية ويقول هحدفها كده اهو، ومنين ما تقع يبقى هنقيس الأرض اللي مطرح أنا ما حدفت لحد هناك ودي هبيعها لك، والمتر بألف جنيه. ده البايع هيقول كده، هيمسك الحصوة بقى واتفقنا يا عم أنا هحدف الحصوة، منين الحصوة من تقع هنحسب ويبقى المتر بألف جنيه. ماشي يقول له ماشي، هيحدفها لحد فين بقى؟ ممكن بعد متر ويجي حدف، ممكن بعد 100 متر يحدف، وممكن يقول له ساعة ما توجع الحصوة من ايدي تم البيع، وممكن يقول ده التفسير بتاع الحصاة بقدر ما في يدي من حصى هديك بكل حصوة متر او فدان. كل هذه امور فيها غرض عدم معلومية. فكذلك المحاقلة هنا، البعض نظر الى انه كراء الارض بالحنطة فقالوا يبقى ممنوع. طب الامام النووي قال ايه؟ انه المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها، يبقى الارض الغلة موجودة وفيها الحنطة الغلة، هنبيعها وهي في السنبل بايه؟ بقدر معلوم من الحنطة اليابسة. يبقى انا هقول له الفدان بتاعك ده هو انا هاخده باردبين غلة، يا ترى اللي هيطلع لي اردبين بالظبط ولا اكتر ولا اقل؟ لو طلع اكتر ولا اقل هيبقى ده ايه؟ هيبقى ربا، لانه قلنا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة او البر بالبر والشعير بالشعير، يبقى دي تعتبر مبادلة. فلو حصل زيادة او نقص هيعتبر هذا نوع من الربا، يبقى ده منهي عنه. انما انا لو اجرت الارض هقول له بقى انا عاوز ايه؟ خد الارض اهي اديني اردب بغلة والباقي الله يبارك لك فيه، هذا جائز؟ نعم. قال به بقية الفقهاء بقى ان ده امر ايه؟ جائز. لأن حديث ابن عمر اللي ردناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى يهود خيبر النخل والأرض على أن يعملوها ويزرعوها، وله شطر ما يخرج منها، يعني نصف ما يخرج منها، يبقى ده نصف الخارج. أو التاني هيقول له بقى أنا هكري لك الأرض، هأجر لك الأرض بأردبين غلة مثلا، فدان الغلة أنا ده إيجار مش مزارعة، لأن المزارعة نبقى ناخد النصف بالنصف او التلت والتلتين، انما في الكراء يجوز. والافضل كراء الارض بالايه؟ بمبلغ نقدي متفق عليه، الفدان بألف ولا ألف ونص ولا ألفين، وانت بقى يا زارع او يا حارس لهذه الارض انت ورزقك، وانا خدت ايجارتي من هذه الارض ولا اشكال. وبالتالي بقى ندم من قلنا بقى إيجارتي من الأرض أو غيره، يبقى نتحدث فيما بقي من وقت عن الإيجار. فإذا يعني احنا كلمنا دلوقتي عن المساقة عن المزرعة، يبقى نتكلم عن الايه؟ عن الإيجار، لأن احنا قلنا ان المزرعة ممكن فيها إيجار. طب وممكن في المساقة إيجار؟ يعني ممكن واحد عنده جنينة حديقة تفاح أو عنب أو غيره، مش هياخد نص اللي طالع؟ أقول له يا عم الجنينة بخمس آلاف جنيه وأنت الله يبارك لك، يصح هذا ولا لا يصح؟ يصح، لأنه آجر له هذه الأرض ليس على ما يخرج منها لكن بمبلغ نقدي معلوم. وطبعا هيكون في اتفاق وفي عرف بين الناس، يا ترى الجنينة هتاخد شغل عمال وشغل يعني عناية قديه وتقاوي أو تعالى مثلا رش ومبيدات وما إلى ذلك، وفي النهاية اتصاف كام؟ لازم كل واحد يحس ان هو كسبان، يبقى تجوز أيضا. فمن هنا يعني دخلنا على الإجارة، يبقى مسائل الشركة هناك شركة الأموال والأبدان والمضاربة نوع من المشاركة، ثم المساقة والمزارعة نوع من المشاركة، أما الإجارة فهي يعني أوسع من مسألة المشاركة، لأن ممكن تكون مجرد إجارة ومفيش شركة بيني وبينها، مفيش تعامل إلا إن أنا خدت الشقة وسكنت فيها، تبقى أنت المالك، أعطتني هذه العين بأجرة معينة. يقولوا بقى لما نيجي للإجارة برضو عشان إخواننا وأبنائنا الطلاب طلاب العلم، لما نيجي نقرأ تقرأ في الكتب يقول لك إيه، الإجارة مثلثة الهمزة. يعني إيه بقى مثلثة الهمزة؟ نكملها لك، والكسر أشهر. فمثلثة الهمزة يعني تقول إيه؟ تدخل عليها الحركات الثلاثة، الضم والفتح والكسر، يعني تقول إيه؟ أجارة، وتقول أجارة بالتين المربوط، وتقول إجارة، فالكسر أشهر، يبقى الإجارة. فدايما قالوا بقى الكسر، كسر الهمزة وكسر الكلمة في الحاجات اللي فيها صناعة أو فيها شغل، يقولوا إيه؟ إيجار، تيجار، صناع، خياطة، حياكة، نجارة. يبقى كلها إيه؟ الصنايع كلها ملها مكسورة. طيب ولما تبقى الفتح بقى، الفتح وضعوه للايه؟ للاخلاق الكريمه، للمعاملات الطيبه، يقولوا ايه؟ كياسه، فطانه، نزاهه، طهاره، مش كده؟ بلاغه. يبقى دي حاجات كويسه. طب ولو حاجات مستهجنه يعني ملهاش قيمه قوي، وضعوا لها الايه؟ الضم. الضم بقى يقولوا ايه؟ ها؟ قلامة ظفر. قلامة يعني لما تقص ظفرك اللي طالع ده اسمه ايه؟ قلامة. ماشي؟ طيب لما وزن اللي بترمي في الشارع بقى نسموه ايه؟ زبالة. ما تقولش بقى زبالة، اللي بيقول زبالة يا جاهل ده، لا تقول زبالة. كناسة. يبقى الضم موضوع للاشياء الايه دي، حتى بس عشان اللي عاوز يفوق شويه ولا حاجه من اخواننا اللي بيناموا، يبقى ايه يعني ناخد بالنا منها. فالاجاره مثلثه الهمزه والكسر اشهر، نقول اجاره. يرادفها الكراء، ممكن نقول كراء ونقول اجاره. وده معظم الفقهاء استخدموا الكراء والاجاره كلفظين مترادفين، دي تساوي دي، وشها زي ظهرها يعني. لكن بعض الفقهاء ليه نظر كده دقيق شوية، يقول الكراء لإيه؟ الكراء لما لا يعقل. يعني نقول كراء الدواب، كراء البيوت نسميه كراء، كراء السفن، إنما الإجارة لمن يعقل، لمن يعقل. لكن القرآن برضه قال لنا بقى إيه؟ في قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، لما بنى الجدار اللي كان هيقع عليه في البلد اللي محدش منهم رضى يوكلهم لقمة، أم قال له إيه؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. مين اللي هياخد الأجرة؟ سيدنا موسى، يبقى ليه أجر. وسيدنا شعيب لما أراد أن يزوج بنته لسيدنا موسى، هي قالت له البنت الأول يا أبتي استأجره، قال استأجره لإجارة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو قال له إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على، يعني إيه بقى على؟ يعني بشرط، بشرط على أن تأجرني ثمانية حجاج. يعني إيه تأجرني بقى ثمانية حجاج؟ يعني تشتغل عندي ثمان سنين، يبقى يعني كانها أجرة، بس انا مش هديك اجرة، الاجرة بقى هتبقى مقابل لايه؟ مقابل انك اتجوزت بنتي وبتاكل وتشرب عندي. طب بالله عليكم اسألكم بالله، الجماعة بقى الالاف المؤلفة من الشباب اللي قاعدين مش لاقيين لا شغل ولا غيره، لو لقى واحد كده زي ما قلنا من اصحاب الاملاك، راجل عنده مصنع عنده شركة، تعالى انت غني عليك كويس ابن حلال وامين وغلبان وما انتش لاقي، هجوزك البنت وتشتغل عندي في الدكان 10 سنين، توافق؟ اللي وافق ارفع ايده. ايوه مشكله ولا ايه؟ هذا بقى هو ده شرع. يقولوا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي نسخ لهذا الشرع فيجوز. فمن هنا جازت الإجارة. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة، قصة سيدنا موسى، قال ايه؟ رحم الله موسى. إن موسى عليه السلام ابن عمران آجر نفسه على عفة فرجه، هذه عفة الفرج، الزواج وطعام بطنه 8 حجج أو 10. من هنا يجوز بقى في الفقه كمان. العمال زمان كان ناس الفلاحين يلاقوا ناس غلابة كده زي اللي مقطوع من شجرة يشغلوا عنه، يبقى بيسرح بالبهائم ويزرع ويقلع وبياكل ويشرب في البيت، وممكن يديله بقى ايه مبلغ من المال بعد ذلك، او كل سنة في المحصول يقول له انا كل سنة احوش لك 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان لما ايه ربنا يسهل لنا كده نبقى نجوزك ولا حاجة. بهذا جائز شرع. فالإجارة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة استأجر هو وسيدنا أبو بكر رجل من بني الديل، كان كافر هاديا خريتا، يعني يعرف ضروب الصحراء ويعرف يوصلهم من مكة للمدينة بعيدا عن الطرق الايه المعهودة، علشان انتوا عارفين اهل مكة الكفار عملوا ايه 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا، مش عارفين القصة دي. طب امريكا عاملة كم دلوقتي الصدارة؟ 25 مليون، 25 مليون دولار. طب والله يا ريت الواحد يلاقيه 25 مليون دولار يلاقي صدام يسلمه وياخده، او يدي معلومات، مش يسلمه بس، يدي معلومات عن صدام انه في المكان الفلاني 25 مليون دولار. الاحداث بايه التاريخ يعيد نفسه، بس طبعا فرق ما تقوليش بحد يقول ايه ده الشيخ يتكلم وقال صدام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الثرى والثريا، في فرق يعني. طب اذا عقد الإجارة ده بقى جاهزة بالقرآن وبالسنة. طيب وربنا قال في شأن المرضعات بأجرة، فإن أرضعن لكم فآتوهن ايه أجورهن، يعني واحدة هترضع لابنك يبقى تديها أجرتها. وقلنا اللي بترضع بأجرة اسمها ايه في الفقه قبل كده؟ ايوه الله يفتح عليك، الظئرة، ظ وهمزة على نبرة والراحة، اسمها ضيق المرأة اللي بترضع بأجرة. اذا الإجارة دي عقد معوض، في معوض، انا بعوضك عن حاجة وانت بتعوضني عن شيء، على تمليك منفعة معلومة مباحة. منفعة اخدها منك او تاخدها مني صاحب المنفعة، وهذه المنفعة معلومة ومباحة، يعني ليست محرمة، عشان هنحتاج هذا الكلام بعد شوية. من عين معينة، شقة اهي 5 مطارح ولا 4 اوض بقد كده في الشهر، يبقى لي منفعة معينة انا هاخدها، او شاليه على البحر مش عارف بكام، او اوضتين بكام في مرسى مطروح مثلا، هذه منفعة معينة مباحة بأجرة معينة. او موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة يعني اقول له هنقل لك الطلبة او الحجاج بتوعك بعربيات مكيفة من مكة للمدينة والمدينة للجدة مثلا، مدة معلومة او عمل معلوم بأجرة، هتعمل كذا، يشتغل في الغيط، يشتغل في الصبة، يشتغل في البناء، يشتغل في اي شغلانة معينة بأجرة معلومة. والإجارة دي عقد لازم ولا عقد جائز؟ يعني لازم وجائز. لازم يعني مجرد ما يتم يلزمني ويلزمك، ما نقدرش نفسه. انما لو قلنا عقد جائز دي بقى تأتي في حاجة اسمها الجعالة، الجعالة اللي هي بعد الإجارة مباشرة، يعني يجوز لكل منا فسخ العقد. انما دلوقتي لو واحد قال ان عقد الإجارة عقد جائز، كل الناس اللي واخدين شقق من زمان ب 15 و20 جنيه، الملاك النهارده لو الشقه في ايده هيأجرها بكام؟ ب 300 و400، يبقى لو قلنا ان عقد الإيجار عقد جائز يعني يجوز فسخه كله، يبعث بالصبح على يد محضر انذار اخو السكن يا حبيبي عاوزين نجوز البنت وعاوزين نجوز الولد، انما يبقى قاعد النهارده في شقه ومن زمان وب 10 15 جنيه وما يقدرش يفسخ عقد الايجار. ولذلك بقى اتطورت القوانين، لقوا ناس الملاك بقوا غلابه وما بيجيبش العماره ما بيجيبش اهمها، وعايز يروح الجهات المعانيه عشان يجيب ترخيص مش عارف بازاله العقار وانه قايم السقوط. فعملوا بقى قوانين الايجار اللي صدرت من عده سنوات علشان يبقى المالك حر في المبلغ اللي يقدره، وانت مستاجر انت كمان حر تقبل او لا تقبل، وتبقى الايجاره لمده سنه او لمده 5 سنوات. وده اللي حاصل في المساكن اللي بتؤجر الان، عشان كل واحد يبقى ايه عنده عيال صغيرين، ولا انا هاجر الشقه اللي انا سايبها للاولاد لمده 3 4 سنين، بحيث بعد هذه المده يبقى الشقه خاليه، يكون الواد خد الكليه ولا غيره نبقى نجوزه فيه، يبقى هذا جائز. انما ممكن يكون عنده بيت شقه مأجرها ب 10 جنيه ب 10 جنيهات من 20 سنه وما يقدرش يطلع المالك طالما هو موجود ايه؟ موجود فيها. ده اللي حصل. طبعا هي جائزه، قلنا الايات اللي ذكرناها. ومن السنه ايضا بجانب استئجار النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا ابو بكر في رحله الهجره، رجل من بني الدين هادية خريتة ماهر يعني بضروب الصحراء، قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يبقى ده حديث ايه قدسي، 3 انا خصمهم يوم القيامة. شوف بقى الخصم، هذان خصمان اختصم، ده هيبقى ربنا هو اللي خصمه مش هو اللي هيحكم عليه، وما بالكم بقى زي ما اتكلمنا في الربا، فان لم تفعلوا ما تركتوش الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ولا قدرة لك. وده اللي حاصل. يبقى 3 انا خصمهم يوم القيامة، رجل اعطى بي غدر، رجل اعطى بي ثم غدر، يعني ايه؟ يعني بكلمة الله بعهد الله اداه مسألة معينة، اللي بيننا هو عهد الله، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وبعدين غدر بيك، غضب بيك، يبقى مين اللي خصمه بقى؟ ما تخافش يوم القيامة ربك سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الحر لا يباع، اللي يباع العبيد، لكن برضو بنجد في هذا الزمن العجب العجاب، وانتم بتسمعوا الكورة كده وماتشات الكورة، فلان الفلاني $35 من اللي خدوه من النادي الهلالي، فلان خدوه كم؟ $1,000,000. وده من باب بيع الاحرار، احرار الباب، ما هو ده عبد للكوره، ده مش عبد لله والعياذ بالله. التالت بقى اللي معانا، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه، يعني خد منه العمل بتاعه ولم يوفيه اجره، ما ادهوش الاجر. ولذلك من الثلاثة الذين حبسهم الغار كما هو في صحيح البخاري، كان منهم واحد بقى لما تسدت عليهم الصخرة وحبوا يستشفعوا بأعمالهم الصالحة علشان ربنا ينجيهم من هذا الهم، ففي واحد منهم قال ايه؟ أنا كان عندي أجير وخلص العمل بتاعه بعد كده ما لقيتهوش، فالأجرة بتاعته عمل فيها البركة يا جامع وحطها في جيبه إن شاء الله عنه ما جيه، ده أخذ ينميها له، يستثمرها له. ال10 جنيه دول صاروا في وقت من الأوقات بعد 10 سنوات صار وادي فيه جمال وفيه بقر وفيه أرنب، ثمرة هذا وربنا بيبارك. فبعد عدة سنوات جاءه هذا الأجير، هو جاي وعاوز ايه؟ عاوز ال10 جنيه بس، يعني عاوز أجرته القديم. قال له أنا كنت بعمل عندك في يوم كذا، قال له شايف الوادي ده هو خده، بتهزأ بيا؟ قال له ما هزأش بيك، ده حجة اللي انا استثمرته لك. مين اللي بيعمل النهاردة؟ ولذلك الاعمال الصالحة تنجي الناس كلهم. هم دول 3، اول واحد لما حكى عن ابوه وامه انفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. الثاني لما اتكلم عن بنت عمه انفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. الثالث بتاع الأجيل ده انفرجت الصخرة فخرج. فمعناها ان الأعمال الصالحة من الناس الصالحين في المجتمع تنجينا، تنجي المجتمع من الكوارث والايه، مش بقى انجلك الطوفان زي ما قلنا قبل كده. يبقى الناس تتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. وايضا الاجماع قائم على جواز الايجار والمعقول، لانه الناس زي بتاع المال عنده مال ولا عنده ارض ما يقدرش يشغل المال ولا الارض، العقل يقول اديها لمن يعمل فيها. فلما يبقى واحد بني عماره او غيره عاوز يؤجرها، يأجر الشقة اللي فيها غيره، هذا يقتضيه العقل. في بعض بقى حاجات يقولوا مثلا ايه اركان او شروط. الاركان بتاعه الاجاره في العقل ايه، يعني المالك للعين والمستاجر لها، الاثنين يشترط فيهم بقى شروط معينه من الاهليه والبلوغ وحسن التصرف، يعني يكونوا اهل لهذا التصرف. لكن يهمنا الاجر او الاجره اللي هتندفع، الاجر او الاجره اللي هو يعتبر عوض المنفعه، ده ركن. ما هو الاجره دي انا هاخدها مقابل الايه، المنفعه اللي انا هاحصل عليها، او هادفع الاجره يعني العوض مقابل المنفعه. وبالمناسبه ربنا سبحانه وتعالى سمى العوض على العمل الصالح اجرا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. يبقى كان ربنا بيديك اجر على الاعمال الصالحه في الحياه الدنيا. ايه هو؟ رضا ربنا بقى والفوز بالجنه والنعيم. ربنا يجعلنا جميعا من اهل هذا الاجر. لا بد في هذا الاجر المعلوميه، يكون معلوم معلوميه مانعه من الجهاله، لقول ابي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره. مش بقى يجي واحد بقى عمك الحاج بيستاجر، تعال اشتغل معنا بكره، هتديني اجمع عم الحاج بس تعال لو هنكرمك. الواد هيروح لعمك الحاج وظن ان عم الحاج يديه 20 جنيه، وعمك الحاج خده كلمه في الشغل وجيه اهل النار اداله كام؟ باريزه 10 ولا ها؟ ما يعني خلينا يا شيخ محمد في الوسط، يقوم يبقى الولد رايح وفاهم ان عمك الحاج هيكرمه ويديله 20 ولا 25، وعمك الحاج مستعطف بقى الولد واداله 10 جنيه، فهذا لا يجوز شرعا. لابد من معلوميه الاجر، لان دي هيترتب عليها الايه؟ النزاع. نزاع زي اللي بيركب تاكسي اجره، يبقى انا لما اركب تاكسي في مشوار معين اقول له هتاخد كذا، اتفاق مش غلط. اللي تدفعه يا سعاده الباشا، ما انا هبقى لابس باشا بقى. اللي تدفعه ونيجي ننزل نديله 3 جنيه يقول لي 3 جنيه ده مشوار ب 10 جنيه، يحصل ايه؟ نزاع. لا، الفلاحين بيقولوا ايه؟ الشرط قبل الحد ولا العركة في الجرم، نشترط الأول قبل ما يحصل إيه؟ خناقة بعد كده، فدي ما تزعلش، يعني اشتراط الأجرة تبقى معلومة. ولذلك من الحديث الآخر من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. المسألة تختلف، جمع القطن بقى في شغل الشلة في كذا تبقى دي معروفة، النهارده الواد بيشتغل في كذا ب 10 جنيه، خلصنا ب 15 في الضامة أو في كذا. يبقى العرف سائد، يبقى نعرف المعروف عرفا وكان مشروط شرع. يتفرع على حتة المعلومية دي حاجة اسمها الاستئجار الأجير بطعامه وكسوته، واتكلمنا فيها، يعني يجوز ان احنا نستأجر واحد يعمل عملا معينا بالطعام والكسوة، وممكن نديله مبلغ سنوي او مبلغ يعني موسمي لهذا العمل. ومن ذلك ايضا استئجار المرضعة بايه؟ بطعامها وكسوتها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقولوا حتى برضه لو استأجر جزار على سلخ بهيمة بجلدها، يعني هيسلكها وياخد الجلد، يساوي كم الجلد النهارده بتاع البقرة ولا غيره؟ 70-80 جنيه؟ يبقى استأجروا على سلخ البهيمة بالجلد، جمهور الفقهاء قالوا لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لانه ما احناش عارفين الجلد اللي هيطلع سليم ولا هيتقطع منه. يبقى اذا الاجره فيها نزاع، يحصل فيه نزاع، فلو حصل يبقى له اجره الايه؟ المثل. من الشروط ايضا الا يكون هذا الاجر منهي عنه، واحنا خدنا في اول باب البيوع عن بعض الاشياء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغية وحلوان الكاهن. يبقى نهى عن ثمن الكلب، ما ندفعش في الكلب فلوس، لا ده الكلاب ولاد الكلاب النهارده بندافع فيهم الاف والاف، خاصة الكلاب بوليسية وتغيير. ففي حديث اخر نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد او زرع او ماشية اللي هو هيحرس البيت او يحرس الزرع اللي في مكة. يبقى ده يجوز، لو لم اجد من يعطيني اياه بدون اجرة يجوز ان انا ادفع فيه الاجرة. ومهر البغية والعياذ بالله، اجرة الزانية، هل يجوز دفع اجرة للزنا؟ ده الزنا حرام. يبقى لا، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، يبقى لا يجوز. حلوان الكاهن، واحد ضاع منه جاموسة ولا عربية ولا غيره وراح لواحد من اللي بيشوفوا الاثر ولا الودع عشان يديله 20 جنيه، ويقول له العربية بتاعتك تحت كوبري عالي جنبيه شجرة، شغل بقى الدجالين والشعوذة، هذا حرام، لانه بياخده بطريقة. وقالوا عن، حكوا عن واحد كان في يعني في احدى دول الخليج، اللي يروح له يقول له على مكان الحاجة الضايعة، وانشهر في وسط الناس. وبعديها لما مسكوه قالوا والله انا ما اعرف هذا الكلام، ده اللي بيحصل ان انا بقول حتة وبس تحت الكوبري العلوي اللي في دمنهور، يقوم الشياطين تروح تاخد الحاجة الضايعة تحطها تحت الكوبري العلوي. شياطين، مش شياطين الانس، شياطين الجن، علشان هم عاوزين يفتنوا الناس في دينهم في هذا الرجل. يقول عند الجبل الفلاني عند كوبري زاوية غزال، يروح ياخد حاجة يحطها عند الكوبري، جن وشياطين. فهي المسألة ما يعني حلوان الكاهن، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمور أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لقول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وبالتالي بقى دي تختلف بالنسبة للأجرة. في المواصلات الحكومية أنت بتدفع التذكرة قبل ما تركب، مش هقول بقى واحد هيركب ويزوق من الكمساري، انما في المواصلات الخاصه رايح اسكندريه ولا القاهره عاده الراجل ما بياخدش الاجره الا قبل ما يخش على الموقع، يقول الاجره يا حضرات، واحد يلم الاجره. يبقى دي ترجع للايه؟ للعرف. المنفعه المعقود عليها بقى لازم تكون منفعه ايه؟ برضه مقصوده شرعا، مباحه شرعا، وليست محرمه. وبالتالي هنتناول بعض الامور، لا ادري هل يتسع لها الوقت او لا، او ممكن نكملها نستكملها بعد ذلك. لانه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفي اشياء مباحه لكن لا يجوز اخذ الاجره عليها. فمنها الغناء في الافراح. الغناء في الافراح لما تكلمنا قبل ذلك عن اللهو المباح غير المباح، قلنا انه يجوز الغناء في الافراح. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك وقال لستنا عائشه هلا غنيتم شيئا؟ الانصار بيحبوا الغنى. وقلنا ان جماعه الفلاحين لما يبقى عندهم حد بالخطب ولا فرح يبقى البنات مع بعض ويجيبوا الطشت في قلب الاوضه ويطبلوا مع بعض وقت ترقص، لا باس يعني، لا حرمه ما دام هم الحريم لوحدهم. والرجاله قاعدين بره على مصطبه ولا في وسط الجرم وقاعدين بيشتغلوا تحطيب ولا بيلعبوا مع بعض شويه، هذا لا باس. لكن لما نيجي بقى نقول فرقه موسيقيه وهتاخذ اجره، يبقى هل هذا الاجر، احنا في الاجاره، حلال ام حرام؟ لأنه لا يلزم من إباحة الشيء دفع الأجرة عليه. يعني الشرع أباح الغناء في الأفراح، لا يعني هذا أن احنا ندفع الأجرة فيه. الفرق الموسيقية الغناء، وتزداد الحرمة متى؟ إذا صاحبتها الآلات الموسيقية المختلفة وصاحبها إيه؟ الرقص والدانس وظهور العورات، تبقى الرقاصة هتاخد كذا والفرقة هتاخد كذا، وعلى مش عارف اسمه الإيه بتاع المية ده البسين ولا بيسموه مثلا، يبقى كل هذه الأمور إيه؟ هتبقى دخلنا في الحرام، دخلنا في الممنوع، دخلنا في الخطوط الحمراء. فلذلك تطلع بقى بعض الشباب بقى اللي هي الفرق الإسلامية يقولوا عليها ولا حاجة، يقوم هيقولوا احنا هنغني بس تبع الشرع، هنجيب الدف بدون جلاجل ولا شاب ولا حاجة ولا رأس ولا حزلون، وهناخد العجوز بس ونعمل أغاني موسيقية، أغاني إسلامية تحض على الأخلاق والفضيلة والقرآن والسنة، وما بناخدش غير ايه؟ غير يعني أجر رمزي، يعني يا دوب بس بناخد 300 400 جنيه، ودول عشان نجيب بيهم ملابس لاخواننا دول، واحنا لله تعالى محبه فيهم. ارجو الا يكون به بأس، ارجو الا يكون به بأس، لانه ما فيهوش عورات ولا منكرات بتحدث، والناس بتحب هذه المسائل، تحب تقبل على هذه المسائل. انما ما يحصل من رقص والات موسيقيه وغيره، كل هذه المبالغ المدفوعه حرام، دافعها حرام واخذها حرام. لان احنا اتكلمنا قبل كده عن السبقه وجواز دفع المبلغ في المسابقه المشروعه، المسابقات اللي بتتم اذا كان الغرض منها تدريب على الجهاد في سبيل الله، من مثل بقى المسائل اللي كانت بتحصل عند الرسول وما يحصل الان. انما المسابقات اللي يترتب عليها حرمة، بعد عن الشرع، بعد عن الدين، يبقى هذا حرام. هنتناول يعني بجانب هذه الامور، احنا بدأنا بها يعني الحقيقة مسألة المعاصي، انه الاجرة على الغناء في الافراح اذا صاحبه آلات موسيقية وصاحبه رقص او ما الى ذلك يكون حرام، كالاجرة على النوح. كان زمان يجيبوا جماعة يعدلوا، يبقى في واحدة بتاخد فلوس عشان تنوح على المرحوم فلان، هذا حرام. فالمعاصي كلها والأجرة على هذه المعاصي حرام. بل قلنا ان لما نيجي نقول لبعض الناس اللعب بالطاولة حرام ولا حلال؟ من لعب بالنقد فقد عصى الله ورسوله، يقول احنا ما بنلعبش بفلوس، احنا ما بنلعبش بأجرة. فنقول له ده لو لعبت بأجرة يكون الحرمة أشد وأكثر، ده لعبها بلا شيء حرام. أنا أستكمل إن شاء الله إن كان في العموم بقية هذه الجزئيات من الأجرة على الطاعات أو على يعني المعاصي، فإما أن نستكملها بعد صلاة العشاء إذا رغبتم، أو نترك يعني عشان لا نطيل عليكم، نستكملها الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.